بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله: باب كيف البيان. أيوة نعم، هذا ذكر أربعة أنواع من البيان، منها ما أبان الله عز وجل لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة محرم صوما، أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن. والنوع الثاني ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل عدد الصلوات والزكاة ووقتها. والنوع الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما فرضه الله بالاجتهاد. أربعة أنواع. واحتج الشافعي رحمه الله على هذا الأخير بثلاثة أمثلة وثلاثة أدلة، وهو القبلة والعدل في الشهادة، العدالة في الشهادة، والمثلية في جزاء قتل السيد. قال: باب البيان الأول الذي أراد أن يبين من هذه الأنواع. وهنا ذكر في الأول أربعة وذكر في التفصيل خمسة، لأن الثاني والثالث جعل هما في الحقيقة تبع القسم الثاني اللي هو بيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق. عشان بس احنا نبص نلاقي قلنا اربع انواع، هو ذكر في الجزء ده في كيف البيان اربع انواع، وفي البيان في ابواب بعد كده جاب خمسه انواع، فبنقول لان الثاني والثالث هم داخلين في القسم الثاني لاختلاف يسير فيما بين النوعين. البيان الاول الذي هو نصه في القران صراحه، الذي امر الله به وبينه لعباده نصا، يريد أن يضرب أمثلة عليه. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المتمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع عشرة أيام كاملة. قال الله: تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، فاحتملت أن تكون زيادة في التبيين، واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة. يعني لفظ تلك عشرة كاملة نص بينه القرآن نصا لا يحتمل، بيقول مع ان البيان حاصل بان ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فتلك عشرة كاملة، انها هذا حاصل بان ثلاثة الى مع سبعة تكون عشرة. ما فائدة ذكر نتيجة الجمع؟ يقول هو انها زيادة في البيان، وهو يختم هذا الباب بهذا الأمر تأكيد. هنقول إيه اللي ممكن يحصل يعني إذا لم يكن هذا النص الواضح. قال الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. المجموع كان بإجماع المسلمين ستة أيام، أليس كذلك؟ فكيف كانت هذه يومين وأربعة ويومين؟ لا، احنا بيجي ندور بقى نعلم من تفسير ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أهل العلم أن وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام بما فيها اليومين السابقين، يعني هما قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام باليومين الذين قبل، يعني في يومين تانيين فأصبح المجموع أربعة. احنا بنقول إذن من الممكن أن يكون يتفهم أن لو قلت لك صم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت يحتمل أن يكون سبعة في الثلاثة الأولين مع أنه خلاف الظاهر من غير، فجاء النص قاطعا لبيان أنه لا يحتمل غير ذلك. بيقولوا ذكر جمع العدد، ذكر نتيجة الجمع يسموه فذلكة، يسموه في اللغة العربية فذلكة. فذلكة يعني يقول له يعني يذكر نتيجة الجمع بعد أن يبين له العددين المنفصلين لكي يزيل التوهم المحتمل من أن المجموع أن الثانية دخلت فيها الأولى، زي ما قلنا أن الأربعة دخل فيهم إيه الاثنين مع أنه مجموعين بالواو، لأن الواو أحيانا تحتمل ذلك أن الأربعة عبارة عن أربعة بالاثنين الأولين هم اثنين زائد اثنين فكان المجموع أربعة. بيقولوا جالس الحسن وابن سيرين، فبيقول ممكن يبقى حصل الامتثال بأن جالس الحسن واحدة أو ابن سيرين واحدة، فلما يقول له جميعا يبقى لازم إيه جالس الاثنين مثلا يعني. فهذا الأمر نوع بيان لتأكيد أن السبعة ليست داخل فيها الثلاثة الأول، بل هي سبعة منفصلة، أو تأكيد بحيث لا يشك في البيان الذي قد تم. قال: وقال الله ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. فذكر أيضا أن إيه أنه أربعين أيضا جمع للثلاثة الثلاثين وعشرة، فكان بينا عندما خطج بهذه الآية أن ثلاثين وعشرا أربعون ليلة. وقوله أربعين ليلة يحتمل ما احتملت الآية قبلها من أن تكون إذا جمعت ثلاثون إلى عشر كانت أربعين، وأن تكون زيادة في التبيين، يعني عايز يقول أنه أن يعلمهم أن هذا ناتج الجمع، بس يقول هذا غير ظاهر في آخر الكلام أن هذا معلوم عندهم، وأن القرآن في الحقيقة لم يأتي لبيان الحساب، وإنما كان هذا زيادة في البيان تأكيد أن هذه لم تدخل في هذه، والله أعلم. وقال الله تعالى: وقال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فافترض عليهم الصوم بقوله كتب عليكم الصيام، ثم بين أنه شهر رمضان، والشهر عندهم ما بين الهلالين وقد يكون ثلاثين وتسعة وعشرين، يحتمل ذلك ويحتمل ذلك. فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيتين اللي هي تلك عشرة كاملة فتم ميقات ربه أربعين ليلة، وكان في الآيتين قبله زيادة تبيين جماع العدد، يعني الآيتين الأولانيين هي الثلاثة أمثلة التي ذكرها كلها مما بين نصا في القرآن، ولكن هناك بعضها كان فيه زيادة بيان وبعضها كان بينا واضحا وإن لم يكن فيه ذلك التأكيد. يقول: وأشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع والثلاث وفي الثلاثين والعشر، السبع والثلاث اللي هي تلك عشرة كاملة وفي الثلاثين والعشر فتم ميقات رب أربعين ليلة، أن تكون زيادة في التبيين لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعه، يعني عارفين من 30 زائد 10 يساوي 40 وعارفين 3 زائد 7 تساوي 10، كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان، فهم يعرفون هذا الشهر الذي بين الهلالين. هذا ما بين في القرآن نصا. هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرها. البيان الثاني اللي هو في الحقيقة شيء بين في القرآن إجمالا وبين بالسنة تفصيلا، وجزء مما ذكر هنقول هو مقصد الإمام الشافعي رحمه الله في المثال في بيان بعض الأحكام المتعلقة به على من وجب ومتى يجب. قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة. يعني القرآن فيه بيان، فيه بيان وجوب الوضوء ووجوب الغسل، لكن لم يبين أن الاستنجاء بالحجارة واجب من الحدث، أن الاستنجاء بالحجارة واجب من الحدث. يقول: أتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة. الاستنجاء بالحجارة جاء بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إضافة إلى ما وجب من الوضوء. يقول: وفي الغسل من الجنابة، يعني أتى على البيان في الغسل من الجنابة. القرآن قد بيّن أن الجنب عليه أن يغتسل، وهذا ظاهر جدا في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وأما قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل، فهذا في حكم منع الجنب من المكث في المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الله عز وجل قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. إذا لا يقرب الصلاة وهو جنب، على أصح الأقوال لا يقرب موضع الصلاة. ويحتمل أن يكون مقصود الشافعي رحمه الله أنه لا يقرب الصلاة وهو جنب، بمعنى لا يصلي وهو جنب حتى يغتسل. نعم، وهو معروف، عرفت عرف هذا الأمر بالآية. وإن كان الصحيح أن إلا عابري سبيل بينت أن المقصود حتى تغتسل، أن الاستثناء هنا إلا عابري سبيل في موضع الصلاة، والله أعلم. لماذا؟ لأن عابر السبيل ظاهره أنه مار في الطريق، وهذا لا يجوز أن يقرب الصلاة وهو مار في الطريق وهو جنب. إن ظاهر كلمة إلا عابري سبيل إلا مارين في الطريق، البعض يجعل هذا في حكم المسافر إذا فقد الماء، يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا وأنتم مسافرين وفقدتم الماء فتيممتم. بنقول الكلام ده خلاف الظاهر. لماذا؟ أولا خلاف الظاهر كلمة عابري سبيل، ثانيا احتاج إلى عدة تقديرات أنهم عابري سبيل فقدتم الماء فتيممتم فصليتم على تلك الحال، وهذا الذي يجوز أن تصلوا فيه. فهذا التقدير المتعدد يجعل هذا التفسير أبعد عن ظاهر الآية، بخلاف ما إذا لو قدر مقدر واحد: لا تقربوا الصلاة، أي موضع الصلاة في هذه الآية، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا عابري سبيل، ولا تقربوا موضع الصلاة وهي المساجد إلا عابري سبيل إلا مارين، مارين في المسجد حيث كانت بيوتهم لها أبواب شارعة في المسجد، فأجيز لهم أبيح لهم أن يمروا في المسجد. وكأن الإمام الشافعي رحمه الله يرى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا تقتضي الأمر بالغسل للجنب، وأنه لا يقرب لا يصلي حتى يغتسل، والله أعلم. ليه قلنا كذا؟ إن لعل مقصده ذلك لأنه يحتج بهذا بأن هذا بيان الغسل من الجنابة في القرآن. قال ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة واحتمل ما هو أكثر منها، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة وتوضأ ثلاثا، ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ، وأن أقل عدد الغسل واحدة، وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار. إذن السنة بينت ما كان فيه إجمال في عدد الغسلات، ما كان فيه إجمال في عدد الغسلات. قال ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار، ودل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل، ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل، لأن الآية تحتمل أن يكون حدين للغسل وأن يكون داخلين في الغسل، إن حتى إلى المرافق إلى وامسحوا واغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لما ممكن يكون حد انتهاء الغسل إلى هذا الموضع بحيث لا يلزم أن يدخل الكعبين في الغسل ولا المرفقين، ويحتمل في هذا الأمر من جهة اللغة أن يكون ضمن المغسول المرفقين، أن يكون المرفقان والكعبان ضمن المغسول، فبينت السنة بلزوم غسل المرفقين والكعبين بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبقوله كذلك، يقول ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، دل على أنه غسل لا مسح، إن أيضا وأرجلكم إلى الكعبين، ورواية أرجلكم وقراءة أرجلكم تحتمل أن يكون هناك غسل وإيه ومسح، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار ذهب هذا الإجمال، وعلم أن مسح الرجلين لا يجوز إلا أن يكون هناك خف. مقصود الإمام الشافعي رحمه الله أن آية الوضوء بينت أمورا وأجملت أمورا أخرى، أجملت على من يجب الوضوء، يجب الوضوء على من أحدث، وبينت السنة أن من أحدث عليه واجب آخر بالإضافة إلى الوضوء وهو الاستنجاء بالحجارة تجزئ، وكذا بلا شك يجزئ، لكن الوضوء على من وجب، على من قضى حاجته، على من خرج منه بول أو غائط أو ريح، فهذا الذي يجب منه الوضوء. القرآن بين كيفية الوضوء ولم يبين على من يجب بالتفصيل. الحديث لو كان المسح يجزئ، الحديث ويل للأعقاب من النار، لو كان المسح يجزئ فإن المسح لا يلزم استيعاب كل الأجزاء كما نمسح على الخف، فلو كان المسح جاءوا في الحديث أصلا فجعلوا يمسحون على أرجلهم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فدل ذلك على أن المسح الذي يحصل به مسح بعض الممسوح وترك البعض الآخر وعدم وصول الماء إلى جميع الأجزاء يعاقب من فعل ذلك، فدل على أن الرجل إذا لم يكن فيها خف وجب غسلها، إذا كان فيها خف فالمسح يجزئ على الخف ببيان السنة أيضا. ومن العلماء من يجعل قراءة وأرجلكم لعطف على رؤوسكم هي في حالة ما إذا ورد بها خف، ومن العلماء من يقول أنه مجرور على المجاورة، الغرض المقصود أن السنة بينت أنه لا بد من استيعاب الرجل بالغسل عندما لا يكون فيها خف، السنة بينت أن المقصود من آية ذلك، وأوضحت السنة أن ما احتمل في الآية من جهة اللغة بينت الوجه الصحيح فيه، وأن الغسل للرجل واجب وأن تستوعب الرجل بالغسل إذا لم يكن في الرجل خف، فهذا قصد الإمام الشافعي رحمه الله أن من أنواع البيان في القرآن هناك أمر بين مجملا وذكرت السنة فيه تفصيلا، والله أعلم. قال الله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. فاستغني بالتنزيل في هذا عن خبر غيره، اللي هو في إيه؟ في بيان الأنصبة الشرعية، في بيان الفروض، إن الأبوين لكل واحد منهما السدس ده من النوع الأول. والإمام الشافعي جاب الآية عين بي بعضها من النوع الأول ونوع وجزء منها من النوع الثاني، حيث قال: ثم كان لله فيه شرط أن يكون بعد الوصية بالدين، فدل الخبر على أن لا يجاوز بالوصية الثلث. هو ده مقصود بقى من وضع هذه الآية في النوع الثاني من البيان، وهو أن الله أطلق في الآية الوصية، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوصية لا يزاد فيها على الثلث، حيث قال: الثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فجاء الخبر الحديث الصحيح في أنه لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية. يبقى كلمة من بعد وصية توصون بها أو دين ظاهرها إطلاق الوصية، قيدتها السنة. يبقى في بعضها أن هذا النوع الثاني بعض في مجمل قد بين، وبعضه مطلق قد قيد. مطلق قد قيد، فمن المطلق الذي قيد الوصية، فإن القرآن أطلقها، هي ليست مجملة، هي مطلقة من بعد وصية. ظاهر الآية الإطلاق في أي وصية، جاءت السنة بتقييد هذه الوصية بأن تكون دون الثلث. البيان: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، جاءت السنة بأنه مرة واحدة تجزئ، والثلاث اختيار. العدد لم يذكر في الآية. بالنسبة إلى الاستنجاء بثلاثة أحجار، واجب غير ما ذكر في الآية بالنسبة إلى من وجب عليه الوضوء وهو من قضى حاجته، فوجب الالتزام بأحكام السنة في ذلك. ولعل هذا لو جعل عن الاستنجاء بالحجارة ضمن النوع الثالث لكان أقرب، والله أعلم. يعني استنجاء بالحجارة لم يرد في القرآن، إزالة النجس بالحجارة من على السبيلين لم يرد في القرآن، وإنما بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلا، والله أعلم. اللي هو هيجي هنا في الحقيقة بعد في الباب اللي هو البيان الرابع، هو متعلق بأحكام الوضوء ولكن ليس في حكم الوضوء مباشرة. الاستنجاء هذا ليس حكمه ضمن أحكام الوضوء، هو مستقل. لا، حكم إزالة النجاسة غير إزالة الحدث. الوضوء في إزالة الحدث، إزالة النجاسة حكم مستقل. يعني لو واحد على سبيل المثال استنجى بعد أن توضأ، صح وضوء، إيده عليها نجاسة، بلاش إيده، إيده بعيدة عن موضع الوضوء، إيده أصابته نجاسة في كتفه، ماشي كده، فتوضأ ثم أزال النجاسة بعد ذلك، يبقى إيه؟ وضوء صحيح، ويجب عليه إن هو يزيل النجاسة قبل أن يصلي. ما هو ماشي، حتى لو أمكن أن يزيل ما على السبيلين من غير مس العورة وأخر ذلك، هو كان في الحمام وتوضى وبعدين أزال ما على السبيلين من غير مس عورته، صح وضوءه، ماشي كده. فالبيان في الاستنجاء بالحجارة لم يبين في الكتاب، وإنما بين في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة لأن الآية الواحدة تجمع أنواع البيان الثلاثة التي بينها، اللي هي البيان نصا والبيان المجمل المبين أو المطلق المقيد وكذا العام الذي قد خصص، فهذه أنواع ثلاثة. وكذلك ما بني في السنة مستقلا متعلقا بالآية أو متعلقا بالحكم الشرعي وإن لم يكن نصا. فعشان كده الإمام الشافعي رحمه الله ذكرها مستدلا بها على عدة مواضع، والله أعلم. جزء منها فيما بين نصا، عشان كده يقول في الآيات المواريث أن هذا استغني بالتنزيل في هذا عن خبر غيره، ثم كان لله فيه شرط، ده من التنزيل أيضا من النص، أن يكون بعد الوصية والدين، فدل الخبر يعني بعد ذلك على أنه لا يجوز بالوصية، لا يجاوز بالوصية الثلث. زي ما قلنا هذا مطلق قيدته السنة. البيان الثالث، هو جابها كلها عشان كده أشار إليها فقط، زي ما أشار. ليه بيقول ما جابش الآية كاملة؟ ليه ما جابش الآية الأولى كاملة؟ أشار إليها كما أشار بقوله ولا جنبا إلا عبير سبيل، هو قصده حتى تغتسل، وبين أن القرآن فيه الغسل من الجنابة. فلما ذكر الآية مش عشان هو اختصرها لعدم يعني لا، عشان مش عايز يستدل بالجزء المحذوف، يكون هو زي واحد بيكتب الآية ويكمل يكتب جزء منها ويكتب إيه الآية. قال باب البيان الثالث، ده في الحقيقة من النوع الثاني اللي هو تبيين المجمل، تبيين المجمل أو تقييد المطلق أو تقصيص العام. قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال وأتموا الحج والعمرة لله، ثم بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها، وعدد الزكاة ومواقيتها، وكيف عمل الحج والعمرة، وحيث يزول هذا ويثبت. حيث يزول هذا يعني إذا ما الذي يصح به هذا الأمر وما الذي يبطل به، حيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتتفق أو تتفق، وهي الموجودة في النسخ وتتفق، هي لغة أهل الحجاز يقول اتفق ويتفق فهو متفق، والأكثر لغة غير مشهورة عندنا يقولون اتفق وهو متفق، تختلف سننه وتتفق. يقول ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. يعني إيه حيث يزول هذا ويثبت؟ يزول حكم الصلاة مثلا ببطلانها، ويزول الوقت بخروجه أو لا تصح الصلاة قبل دخوله، ويثبت يبقى ثبت وجوب الصلاة بدخول الوقت وثباتها ووجوبها إلى وقت نهاية إلى وقت نهاية هذه الصلاة، مثلا بشروق الشمس ينتهي وقت صلاة الفجر فتصبح الصلاة بعد ذلك غير مشروعة أو ليس يعني قد تركها صاحبها، إذا تركها يكون قد ترك الصلاة. نعم فهذا كله مما أجمل في الكتاب وبين في السنة، ده هنا مجمل بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف الصلاة، مواقيت الصلاة، عدد الصلوات، عدد الركعات، أنواع الأموال التي تؤتى منها الزكاة، كيف يخرج الزكاة، متى يخرجها، القدر الذي يلزم أن يخرجه، كيف يحج وكيف يعتمر، وما يبطل هذه العبادات. كل هذا مجمل في الكتاب بين في السنة. باب البيان الرابع، قال الشافعي كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه كتاب، وفيما كتبنا في كتابنا هذا من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة، دليل على أن الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشير إلى ما بدأ به كتابه عندما تكلم على نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر ما وذكر في أول كلامه ما منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر الله عز وجل به من طاعته، وأن الله عز وجل أنزل عليه الكتاب والحكمة. فالحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي سنته من الحكمة، لأن الكتاب متضمن للحكمة والسنة كذلك ضمن الحكمة. يقول ما ذكرنا، إذا البيان الرابع كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه كتاب، ما ليس فيه نص كتاب ولا بيان له في القرآن، ولكن بيانه النبي صلى الله عليه وسلم كتحريم الصلاة على الحائض والجنب، على الحائض والنفساء، وأنها تقع باطلة، وأنها وكذلك الصيام، أنه يحرم الصيام على الحائض والنفساء، وأنه إذا صامت وقع باطلا، وأنه يلزمهما قضاء الصوم ولا يلزمهما قضاء الصلاة، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الحمار الأهلي، تحريم الذهب على والحرير على ذكور الأمة وإباحته لنسائها. فهذا كله مما لم يرد بيانه في القرآن وورد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والسنة طالما أنها من الحكمة وقد افترض الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا إذن مرجع إلى بيان القرآن أيضا. إذن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بيان في القرآن. يقول مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه، الله بين في كتابه موضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من وجوب الطاعة، وأنه مبلغ عن الله فأوجب طاعته على الناس جميعا. في هذا الدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه. إذن كل الفرائض التي ذكرنا وجوهها إما نصا وإما بيانا في القرآن ومجمل مع بيان السنة المفصل، أو أنه مطلق وقد قيد بالسنة، أو مما كان في السنة مستقلا، فكل هذا من الفرائض التي بيّن الله في كتابه لزومها. منها يعيد تاني ملخص، منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، زي آية الوضوء في بيان ما يغسل منها كيف يتوضأ، بيان آيات المواريث لا يحتج فيه إلى خبر غيره. ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه، زي فرض الصلاة وفرض الزكاة وفرض الصيام، وافترض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. ومنها ما بينه عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان في كتاب الله. يعني هذه درجات في البيان، كلها من بيان الكتاب وإن كان بعضها أبين من بعض. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه. يبقى يلزم في النوع الثاني والثالث، النوع الثاني اللي هو ثالث ورابع، وكذا الثالث اللي هو الرابع في البيان الأخير، أن يقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله فرض على الناس على الخلق طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بفرض. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته. فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما. يعني إذا كان هذا بالنص أو بالبيان للمجمل أو للبيان المستقل، مع أن السنة من الحكمة ومع ما فرض الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا قبول لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهما قبول عن الله عز وجل. وإن تنوعت الدلائل، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما، في سبب قبول إنه نص، في سبب قبول إنه بيان من السنة لما أجمل في القرآن، في سبب قبول أنه بيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلا. يقول: كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. معنى الكلام إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى عباده بما شاء، وليس لنا أن نقول لماذا لم يجعل الله كل الفرائض مبينة نصا في كتابه، لماذا لم يجعل كل الأمور مثلا متروكة للرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ليس لنا أن نسأل ذلك. هو ابتلى عباده بما شاء، يختبر طاعتهم في أنواع الأوامر وتنوع هذه الأنواع من الدلالات، ينظر كيف يعملون وكيف يطيعون الله، وهو عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله أعلى وأعلم.